الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، أين صيغة العموم؟ ما موصولة، أحسنت. وحرم الربا، أين صيغة العموم؟ أحسنت، الربا للاستغراق، أحسنت، الربا للاستغراق. حرمت عليكم الميتة، هذا يدل على حرمة أكل ما قتل بالصعق الكهربائي. ما وجه الدلالة؟ كيف دخل في الآية ما قتل بالصعق الكهربائي؟ أحسنت، أحسنت، نعم أحسنت، مبارك الله فيكم. أل في الميتة للاستغراق، فتعم كل ميتة، ومن ذلك ما قتل بالصعق الكهربائي. ثم أتم الصيام إلى الليل، ما نوع المخصص المتصل هنا؟ الغاية. الغاية، أحسنت. ما الفرق بين العام والمطلق؟ نعم، العام عموم شمولي. نعم أحسنتم، أحسنتم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم أحسنت، أحسنت، العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. نعم، جرت عادة الأصوليين أن يذكروا المطلق بعد العام لما بينهما من التشابه، لكن المؤلف هنا ذكره قبل تمام الكلام على العام والخاص. هو ذكر العام ثم المخصص المتصل، ثم تكلم عن المطلق والمقيد، والمقيد ثم ذكر المخصص المنفصل. قال رحمه الله: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. المطلق ما دل على الماهية بلا قيد، والمقيد ما دل عليها بقيد. وإذا جاء مطلق ومقيد فلذلك أربعة أحوال. الحال الأولى أن يتحدا في الحكم والسبب، فهنا يحمل المطلق على المقيد. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا. قيد الدم بقيد أن يكون مسفوحا، فهنا يحمل المطلق على المقيد. إذا اتحدا في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد. ومعنى حمل المطلق على المقيد أن يقيد المطلق بالقيد الذي في المقيد. حرمت عليكم الميتة والدم، أي الدم المسفوح. الحالة الثانية أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب، أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب. ومثاله ما ذكره المؤلف من أن الرقبة قيدت بالإيمان في كفارة القتل، وأطلقت في كفارة الظهار واليمين، فهل يحمل هنا المطلق على المقيد أو لا يحمل؟ هذا محل خلاف. الجمهور على أنه لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب. هنا الحكم واحد، ما الحكم؟ الحكم تحرير الرقبة، لكن السبب مختلف. السبب في الرقبة التي قيدت بالإيمان القتل، وفي الرقبة التي أطلقت الظهار واليمين. فتحرير رقبة مؤمنة هذا في كفارة القتل، تحرير رقبة بدون قيد ورد في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين. فالجمهور على أنه لا يحمل. ثم إن قال قائل: يشترط الإيمان بالقياس، أو يشترط الإيمان لحديث خاص، ورد في الحديث أعتقها فإنها مؤمنة، فهنا البحث هل يشترط الإيمان في كفارة الظهار واليمين لأنه ورد مقيدا في كفارة القتل أو لا يشترط؟ فلو أنه قيل بالاشتراط لقياس أو لدليل آخر فهذه مسألة أخرى، لكن الآن نحن نبحث في هل يشترط الإيمان في كفارة الظهار واليمين لأنه ورد مقيدا في كفارة القتل فيحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب. الجمهور على أنه لا يحمل. الحالة الثالثة أن يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم. قال تعالى في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وقال في الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لاحظ الأيدي في التيمم مطلقة، وفي الوضوء قيدت بقوله تعالى إلى المرافق، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم. السبب واحد وهو القيام إلى الصلاة، لكن الحكم مختلف. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم الحكم في التيمم مسح، وفي قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الحكم في الوضوء غسل، فالحكم مختلف. ثم من قال بالمسح إلى المرافق فيكون لدين آخر، مثلا المالكية قالوا بالمسح إلى المرافق، ودليلهم ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما من أنه مسح يديه إلى المرفقين. الحالة الرابعة أن يختلف في الحكم والسبب، فهذا من باب أولى، هنا من باب أولى أن لا يحمل المطلق على المقيد. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الحكم مختلف. في الأول الحكم القطع فاقطعوا أيديهما، وفي الثاني الحكم الغسل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والسبب أيضا مختلف، السبب في الأول السرقة وفي الثاني القيام إلى الصلاة. ثم قال رحمه الله: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. نعم. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هنا رجع المخصص المنفصل، انتهى من الكلام عن المطلق والمقيد ورجع المخصص المنفصل. نعم شيخ. ما شاء الله. نعم الشيخ عبد الله يقول في نسخة: والمنفصل وهو تخصيص أحد الدليلين بالآخر. حسنت بارك الله فيكم. سبق أن المخصص نوعان: متصل ومنفصل. المتصل هو الذي يتصل بالدليل العام أي لا يستقل بنفسه، والمنفصل هو المنفصل عن الدليل العام بأنه بمعنى أنه الذي يستقل بنفسه. فالكلام هنا عن المخصص المنفصل، مخصص غير متصل بالدليل العام بل هو مستقل بنفسه، أي دليل آخر. قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الآية عامة في كل مطلقة، وقد خرجت منها المطلقة قبل الدخول. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. وخرجت أيضا الحامل: وأولاة الأحمار أجلهن أن يضعن حملهن. إذا حامل عدتها وضع الحمل، ليست عدتها ثلاثة قروء. وخرجت أيضا الكبيرة التي لا تحيض لكبر، وأيضا التي الصغيرة التي لم تحض بعد لصغارها. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. هذه عدتها ثلاثة أشهر لا ثلاثة قروء. فهذا مثال على تخصيص الكتاب بالكتاب. والمطلقات عندنا هنا لفظ عام، ال في المطلقات للاستغراق، وخصت بالمطلقة قبل الدخول والحامل والتي لا تحيض بصغرها أو لكبرها. وهذا مثال على تخصيص الكتاب بالكتاب. قالوا: تخصيص الكتاب بالسنة. قال تعالى بعد آية المحرمات: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وخص هذا بالسنة بحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، هذا ما ذكر في الآية، فيدخل فيه وأحل لكم ما وراء ذلكم، لكن خص هذا العموم بالسنة. ثم قال رحمه الله: وتخصيص السنة بالكتاب المخصص من السنة، والدليل المخصص من القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. خص هذا بقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني يدعون إلى الإسلام ثم الجزية ثم القتال. الحديث ليس فيه إلا الإسلام والقتال، فالآية مخصصة. قال رحمه الله: وتخصيص السنة بالسنة المخصص والمخصص كلاهما من السنة. قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، هذا يعم القليل والكثير، خص بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ثم قال رحمه الله: وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. يخصص القرآن بالقياس وتخصص السنة بالقياس. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. عموم الزانية خص بقوله تعالى في الإماء: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن الأمة إذا زانت فينصف عليها العذاب، يعني يقتصر على 50 جلدة. وقيس عليها العبد الزاني. إذن ما دليل تخصيص العبد؟ دليله القياس على الأمة، فهنا خص الكتاب بالقياس. وأيضا تخصص السنة بالقياس، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. وخص من الحديث العبد قياسا على الأمة، ثبت بالقرآن تنصيف الحد على الأمة، فيقاس عليها العبد، فالبكر بالبكر هذا لا يشمل العبد بدليل قياسه على الأمة. ثم قال رحمه الله: والمجمل ما افتقر إلى البيان، اللفظ الدال على الحكم، إما أن لا يحتمل إلا معنى واحدا مثل تلك عشرة كاملة، لا تحتمل إلا العشرة، محمد رسول الله، آية نص في أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ما لا يحتمل إلا معنى واحدة هذا النص، وإما أن تحتمل معنيين فأكثر على التساوي من غير ترجيح، فهذا هو المجمل، وإما أن تحتمل معنيين فأكثر مع الترجح في بعضها، فما كان رجحانه من حيث اللغة فهو الظاهر، ويقابله المؤول، والمؤول قد يكون راجحا بدين آخر وقد يكون غير راجح. قال رحمه الله: والمجمل ما افتقر إلى البيان، وهو كما سبق ما دل على معنيين فأكثر على السواء من غير ترجيح. والإجمال له أسباب، منها عدم معرفة المراد، ومن أسباب ذلك الاشتراك، مثلا قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء متردد بين معنيين هما الطهر والحيض، لذلك اختلف العلماء هل المطلقة تتربص ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض. ومن أسباب الإجمال عدم معرفة الصفة، قال تعالى: وأقيموا الصلاة، حصل بيان الصفة بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله. ومن أسباب الإجمال عدم معرفة المقدار، وآتوا الزكاة، المقدار حصل ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعلم أنه لم يبقى في الشريعة مجمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم البيان عند الحاجة إليه، فإذا وقع المجتهد شيء من ذلك فيكون لعدم اطلاعه على المبين. قال رحمه الله: والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، مثلا قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. هذا فيه إجمال من جهة قدر الحق، وقد بينه قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. هذا الحديث هو المخرج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، فهو المبين. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدة، نعم كما سبق، فجلدوهم 80 جلدة، لا يحتمل 70 ولا 90. وقيل: ما تأويله تنزيله. وهذا بمعنى الأول، يعني لا يتوقف فهمه على تفسير، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدة، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. هو لا يقصد الاشتقاق اللغوي، الأصل في الاشتقاق هو المصدر كما قال الحريري: والمصدر الأصل وأي أصلي، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. والمنصة اسم آلة، هذا ليس مصدرا. فيحمل ما ذكره على المعنى العام، وهو أن مادة الكلمتين واحدة، الحروف واحدة. ثم قال رحمه الله: والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، كما سبق الراجح هو الظاهر. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، وهو قسمان: تأويل قريب وتأويل بعيد. فالتأويل القريب ما دل عليه دليل، كتأويل أوتروا يا أهل القرآن، ظاهره وجوب صلاة الوتر، لأن الأمر يقتضي الوجوب، لكن الجمهور تأولوه فحملوه على الندب، لقوله صلى الله عليه وسلم لضياء بن ثعلبة لما سأله عن الصلاة الخمس: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع، لا إلا أن تتطوع، فدل على عدم وجوب صلاة الوتر. كذلك مثلا قوله تعالى: إنما المشركون نجس، ظاهره أنهم نجس عينا، وحمله عن النجاسة المعنوية تأويل، لكن هذا التأويل دل عليه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بعض المشركين إلى المسجد كثمامة بن أثال قبل إسلامه، وأذن للمسلم بالزواج بالكتابية وهو مظنة الإفراط في المخالطة، ولم يؤمر المسلم بأن يغسل عنه من الكتابية شيئا من عرق ونحوه، وأبيح لنا طعامهم وهم يصنعونه بأيديهم. فمن أجل هذه الأدلة حملت النجاسة على المعنوية وهي الخبث، لا أن أعيانهم نجسة. فهذا يسمى ظاهرا بالدليل. والنوع الثاني تأويل بعيد، كقول بعضهم: يجوز أن تنكح المرأة نفسها، وأما حديث أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فهو في خصوص المكاتبة. فهذا القول تأويل بعيد. لماذا؟ لأن أي من صيغ العموم، ولا يوجد دليل على حملها على المكاتبة. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.